مثلا هناك في حلب رجل ماضي أرادوا أن يوظفوه إمام المسجد فأرسلوا إليه باستباقي فسأله المكتوب له هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تحرك إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامي رجل كما يقول اليوم وحدي يعني لا يؤمن بكرامات المزعوم فأراد أن يمتحنه فكان لبيبا هذا الممتحن قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد عن منبر فبينما هو يسقط وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقن يعني مزعوم وهو جالس يسمع صوت الشيخ ومخجول انه يلتهب به الملا جميعا قريب من انظار الناس فما كان من الشيخ الخطيب الا ان مد له يده هكذا وكعب كثيره من الشيخ واضح واشار له هكذا يقول فدخل التلميذ من ابن الشيخ وإذا به يجد بلاد مكان وفيه مكان بيت القلاع يعني فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه قال له أما هذه الكرامة والله نزار من الضيق هذا رجل فاضل يعني انتهم بهذه الكرامة وبهذه الأخطاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.